قال والالتزامه، قال والانتفاء والانتفاء الأولوية، ثم قال والالتزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل، وإثبات البقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النتيجين. الحديث مع المعتزلة والأشاعرة بالمعاصي لا سيما في ثناء العالم وفي ثناء الأجسام، فنحن نعتقد على أن الأجسام إنما تبنى بإرادة الله سبحانه وتعالى، كما وجدت بإرادة الله تبنى كذلك بإرادة الله، فالوجود والعدم كلاهما بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن كثير من المعتزلة ذهبوا إلى أن ثناء العالم إنما هو بوجود الثناء، يعني الله سبحانه وتعالى يوجد الثناء ثم الثناء يبني العالم، فكأنما جعل الثناء أمرا وجوديا يبني العالم. المصنف لا يرضى بهذا القول ويقيم براهين وأدلة على بطلان هذه المقولة. إجمالا قد مر سابقا بطلان هذه المقولة، ولكن اليوم يذكر ذلك بالتفصيل، على أنه وجود الفناء يبني العالم معنى غير صحيح غير معقول، لا يمكن تصور ذلك، فكيف القول والتصديق به؟ أما أنه غير معقول ويلزم الإشكال باعتبار الفناء لا يخلو من حاله، إما عندما يخلق أن يكون من قسم الجواهر أو من قسم الأعراض، كل ما هو موجود إما يكون من الجواهر، من الجواهر الخمسة عبارة عن العقل والنفس والمادة والصورة والمركب منهما أي الجسم، أو من الأعراض التسعة، مقولة الكم، مقولة الكيف، الإضافة، الفعل، الاستعارة، الجدر، وغير ذلك من المقولات التي مرت علينا بنحو التفصيل. فما نحن فيه لا نخلو من حالين، وجود الثناء وترك الثناء لا يخلو من حالين، إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا، ومعنى الجوهر هو القائم بذاته، أو بعبارة أخرى في تعريف الجوهر من المنطق قرأنا على أنه الموجود لا في موضوع، يعني بعبارة أخرى هو الموضوع، الجسم هو الموضوع للمحمولات كالأعراض وكالصفات، الصفات أيضا من الأعراض، فعليه الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع أو القائم بالغير. فما نحن فيه الفناء إما يكون جوهرا وإما يكون عرضا لا يخلو من حالين، وعلى كلا الحالين يمتنع أن يكون الفناء مضادا للأجسام مضادا للعالم. عندما نقول للأجسام يعني المقصود العالم الجسماني بصورة عامة بما فيها الأجسام، فالفناء لا يضد، الفناء لا يضد العالم الجسماني، لا يضد الأجسام. لماذا؟ لأنه قد مر سابقا في بحث الجواهر بأنه لا تنافي بين الجواهر، لا تعارض ولا تضاد بين الجواهر. الآن هذا الكتاب جوهر أفرد، ووجود الإنسان جوهر، عقل الإنسان جوهر، نفس الإنسان جوهر، هل هناك تضاد بينهما بحيث إذا وجد النفس يبنى الجسد مثلا؟ لا، بل بالعكس، الجسد النفس تتعلق بالجسد ومديرة ومدبرة للجسد كما مر سابقا، فعليه لا تضاد. وأقمنا البراهين والدليل العقلي على ذلك، على أنه لا تضاد بين الجواهر، فالثناء إما يكون جوهرا فلا ضد له مع الجسم، لماذا الضدية؟ وإما أن يكون عرضا، فإذا كان عرض يلزم اجتماع النقيضين، يعني يلزم اجتماع وجود وعدم في الجوهر، باعتبار يعرض على الجوهر وجودا كاللون مثلا ويعرض عليه الفناء وهو العدم الذي يبني الجوهر. فيبدا اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين محال بعباره اخرى وببرهان اخر. تقولون على انه بين الفناء وبين العالم الجسماني وبين الاجسام تضاد، والفناء يلزمه ان يفني العالم الجسماني. لماذا هذا التحكم والتهكم ايضا على انه الضد يفني العالم؟ فليكن الوجود العالمي، فليكن وجود الاجسام باعتبار الضديه، لانه عندما يقال الفناء ضد الاجسام اذن بطريقه اولى يقال الاجسام ايضا ضد للفناء. فاذا كان الفناء يفني الاجسام، لماذا وجود العالم لا يفني الاجسام؟ تقولون انه لا، وجود الفناء يلزم وجود، يلزم نفي وانتفاء العالم الجسماني، لا بد من سبب والا يلزم ترجيح بلا مرجحيه، يلزم تقدم ما ليس بالمتقدم. فلا اولويه بين الضدين بان يكون الفناء هو الذي يبني العالم وليس العالم هو الذي يبني الفناء. بل بالعكس، بالدقه العقليه، لو اردنا بالدقه العقليه ان نقف على حقيقه الحال، نجد ان العالم اولى بفناء الضد، باعتبار الضد وهو الفناء يخلق بعد وجود العالم. فالعالم له وجود مقتضي وعدم المانع في وجوده، فوجد العالم لانه مع وجود المقتضي وعدم المانع يوجد العالم. فالعالم مع وجود المقتضي وعدم المانع وجد، وعندما يوجد العالم الضد وهو الفناء ياتي ويفني العالم، ياتي ويفني العالم. بالعكس، هذا الفناء وهو الضد ايضا يحتاج الى وجود المقتضي وعدم المانع. يعني عندما يكون المقتضي موجود والمانع مفقود، عندما يوجد الشيء يوجد المعلول بعلته التامه، والا لو كان مانعا من الوجود لما وجد حتى مع وجود المقتضي، لان المقتضي لا يقتضي الا بانتفاء المانع. هذه قاعده عقليه. فما نحن فيه، عندنا العالم موجود بهذه اليد وبهذه اليد الاخرى مثلا الفناء. الله سبحانه وتعالى يريد ان يخلق الفناء لكي يسلطه على العالم ويثني العالم. نقول وجود هذا الفناء يحتاج الى وجود المقتضي عدم المانع. وجود المقتضي افرض من باب الفاظ عباره عن الاراده الالهيه، تعلقت اراده المعنى يوجد، ولكن المانع العالم يمنع، لان العالم ضد للفناء بناء على الضديه. الفناء ضد العالم والعالم ضد للفناء. وجود هذا العالم يمنع عن وجود الفناء. فاذا الاولويه في تحارب الضدين ان يقدم ما كان فيه المقتضي وعدم المانع على ما يكون فيه المقتضي ولكن المانع موجود، وهو عباره عن الجسم، لانه ضد بين الجسميه وبين الفناء. فاذا الجسم موجود قبل ان يوجد الفناء، ياتي ويهجم على الفناء فلا يجعله اصلا يوجد، لان وجوده مانع من وجود الفناء. فعليه اذا كان بين الفناء وبين الجيش الضدية فلا ترجيح بان يكون الفناء هو الذي يبني العالم، بل بالعكس الترجيح لو اردنا بالدقه نجد الترجيح مع وجود العالم، باعتبار العالم اي الاجسام فيها المقتضي وعدم المانع بخلاف الفناء، فانه في مقتضي ولكن المانع لم يفقد وهو وجود العالم وهو وجود الاجسام، فالاجسام لا زالت باقيه. فعليه القول بوجود الفناء لفناء العالم قول غير معقول. نعم، ربما يقال بسبب الفاعل، انما الضد وهو الفناء يبني العالم بسبب الفاعل. اذا كان هذا القول فوصل الى الموضوع على انه العالم ايضا وجد بسبب الفاعل وينفي بسبب الفاعل، فلماذا وجود ضد للعالم حتى يبني؟ هذا التكلف على الباري سبحانه وتعالى ان يخلق ضدا لكي ينفي العالم، ابتداء ينفي العالم من دون وجود ضد باسم الفناء. فعليه لا يعقل وجود الفناء مطلقا لما عندنا من مثل هذه البراهين والأدلة. طبعا هناك أدلة أخرى كانقلاب الحقائق وكالتسلسل، تعلمون أن التسلسل باطل. انقلاب الحقائق يعني انقلاب المالية، أنه الشيء الواجب الوجود لذاته يختلف إلى ممكن. هذا المعنى ممكن؟ لا يمكن بلا شك. كما أنه الممكن ممكن الوجود لذاته ينقلب إلى الامتناع الذاتي، أو ينقلب إلى الوجوب الذاتي. الممكن الذاتي ينقلب إلى الامتناع الذاتي أو للوجوب الذاتي، هذا أيضا محال ولا يصح كما مرة سابقا بالتفصيل على أنه لا يجوز انقلاب الماهيات، انقلاب الحقائق. الحقائق عبارة عن الماهيات. قال والانتفاء الأولوية. أقول يفهم من هذا الكلام أمران، أحدهما إقامة دليل ثان على امتناع قيام الفناء بالجوهر، أنه الفناء لا يقام بالجوهر، يعني لا يعرض على الجوهر. لماذا؟ تقريره وبيانه أن نقول لو كان الفناء قائما بالجوهر، الفناء متى يقوم بالجوهر؟ عندما يكون الفناء عرضا، لأنه العرض هو القائم بالغير بخلاف الجوهر حيث هو القائم بالذات. لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان عرضا حالا فيه، ولم يكن اقتضاؤه لنفي محله أولى من اقتضاء محله لنفيه. صح، العرض ينفي الجسم أو الجسم ينفي العرض، لم يكن أنه العرض منفيا للمحل وهو الجوهر، باعتبار العرض حال والمحل هو الجوهر، فلم يكن الحال ينفي المحل، بل ليس نفي الحال لنفي المحل أولى من نفي المحل لنفي الحال. يعني المحل هو الذي ينفي الحال، وليس الحال هو الذي ينفي المحل. ولم يكن اقتضاءه لنفي محله أولى من اقتضاء، يعني اقتضاء الحال الفناء لنفي محله وهو الجوهر وهو الجسم وهو العالم الجسماني، أولى من اقتضاء محله، يعني أولى من اقتضاء الجسم والعالم الجسماني لنفيه، لنفي الحال والعرض، لنفي الفناء. ما نحن فيه العرض هو الفناء، من اقتضاء محله لنفيه. بل كان انتفاء هذا الحال بالمحل أولى، انتفاء الحال بوجود المحل أولى، لأن الحال لا يوجد إلا مع وجود المقتضي وعدم المانع، والمحال وجود المحل هو مانع من وجود الفناء من وجود الحال. بل كان انتفاء هذا الحال بالمحل أولى، إذ منع الضد، إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه له أولى من إعدام المتجدد للضد الباقي. يعني هذا الضد السابق وهو وجود الجسم أولى أن يبني وجود الضد المتجدد وهو عبارة عن الفناء. الفناء ضد المتجدد جديد، لأن الفناء بناء على قول المعتزلة الفناء يوجد بعد وجود العالم. أولا يوجد العالم، ثم بعد مدة بعد الزمن الله سبحانه وتعالى يخلق الفناء ليثني العالم حتى يكون عندئذ المعاد. نقول إذا كان الفناء أنه الفناء يخلق بعد العالم، فالعالم أولى بأن ينفي الفناء، ليس الفناء ينفي العالم، بالعكس يعني هذا من آمر. بل كان انتفاء الحال بالمحال أولى، إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود، منع الضد دخول الضد الآخر، منع الضد من قبل الجسم، الجسم هو ضد الفناء، فمنع الجسم للضد الآخر وهو الفناء في الوجود مع إمكان إعدامه له، مع أنه يمكن أنه ذلك الضد يعدم هذا الجسم، يعني الفناء يعدم الجسم، ما المانع أولى بالإعدام المتجدد. نقول الجسم يمنع الضد أولى، أو نقول الضد يوجد ولا يبني الجسم، أيهما أولى؟ بلا شك نقول هذا الموجود القديم، الجسم القديم الموجود أولى بالبقاء، لأنه في وجود المقتضي وعدم المانع، فأولى بالبقاء وأولى بإعدام وجود الضد الجديد المتجدد وهو عبارة عن الفناء. يلزم اتباع بالنسبة للعبارة إذ من عضيته دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه له أو لا من إعدام المتجدد للضد الباقي وهو الجد. المتجدد البلاء يضد الجد وهو الجد أو لا من إعدام المتجدد للضد الباقي، وبالخصوص إذا كان محلا له، بالخصوص إذا كان الجد محل للعرض وهو الفناء، فالجد ليفني الفناء أو لم أن يفني الفناء الجسم. بلا شك الأولوية تكون مع من؟ مع الجسم وليس مع الفناء، باعتبار الجسم موجود من قبل والفناء يوجد جديدا، والوجود الجديد يحتاج إلى وجود المقتضي وعدم المانع، والمانع موجود فيما نحن فيه وهو وجود الضد عبارة عن الجسم. الذي يفهم من هذا الكلام أمران، أحدهما كوامر، الثاني إقامة دليل ثاني على انتفاء الفناء، أنه الفناء القول بالفناء باطل منتفي. تقريره أن نقول لو كان الفناء ضد للجوهر لم يكن إعدامه للجوهر الباقي أولى من إعدام الجوهر الباقي له. إذا كان الفناء ضد للجوهر وهو مثلا أفرض جوهر، الفناء جوهر يضاد جوار آخر، طبعا ذكرنا أنه لا تفاوت بين الجوار، بناء على أن نقول الفناء ضد الجوار فليس الفناء أولى بالضدية وبثناء العالم من ثناء العالم للضد وهو الفناء، يعني العالم هو الذي يفني الفناء وليس الفناء هو الذي يفني العالم. أن نقول لو كان انتفاء، لو كان الفناء ضدا للجوهر لم يكن إعدام الفناء للجوهر الباقي، الجوهر الذي كان موجودا ولا زال باقيا، لم يكن أولى من إعدام الجوهر الباقي للضد، بمعنى من إعدامه يعني لا يجعله موجودا ابتداء، يمنعه عن الوجود، لأن وجود الجد مانع عن وجود الضد وهو عبارة عن الفناء، بمعنى منعه عن الدخول في الوجود، بل هو أولى لما تقدم في الوجه الأول. قال والاستلزام انقلاب الحقائق والتسلسل أو التسلسل. أقول القول بالفناء يستلزم أحد أمرين محالين، والقول بالمحال محال أيضا، أحدهما انقلاب الحقائق بيان ذلك سيأتي، والثاني التسلسل. وكل مستلزم للمحال فإنه يجب أن يكون محال بنفسه طبعا، إذا كان لازمه محال إذن ملزمه أيضا يجب أن يكون محالا، وكل مستلزم للمحال فإنه محال قطعا. أما استحالة الأمرين فظاهر أنه يستحيل انقلاب الماهية، هذا المعنى ظاهر اتمرت سابقا على أن انقلاب الماهية الممكن لذاته ينقلب إلى وجود لذاته مستحيل بالنسبة إلى نفي وحدة الوجود، أنه وحدة الوجود باطل بناء على أنه يستلزم انقلاب الماهية، فإنه يستلزم أنه الإنسان الذي هو ممكن الوجود أن ينقلب إلى يعني واجب الوجود، عندما نقول بوحدة الوجود يستلزم انقلاب الماهية وهو باطل كما مرة سابقة. وكذلك التسلسل بناءه التفصيل مرة سابقة أنه التسلسل باطل لأنه يلزم اجتماع النقيضين أو اتباع النقيضين أو يلزم البرهان الذي يقيم عليه برهان التعاقب بنحو التفصيل مرة. أما استحالة الأمر انقلاب الماهية والتسلسل فظاهر أنه مستحيل، وأما بيان الملازمة فلأن الفناء إما أن يكون واجب الوجود بذاته، هذا الفناء أنه موجود بذاته يعني أصلا موجود مع وجود الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود لا يخلو من حاله، لأنه لا يصح أن يكون مبتدع الوجود، لابد أن يكون باعتبار وجود الفناء ليبني العالم، فوجود الفناء أدل دليل على إمكان الشيء وجود الشيء، فإذا وجود الفناء على دليل على أنه ليس مبتدع الوجود لذاته، ليس كشريك الباري، لأنه لو كان كشريك الباري لا يوجد بتاتا، لأنه مبتدع الوجود لذاته من ذاته في ذاته بخلاف الممكن وبخلاف واجب الوجود لذاته. فعليه الفناء لا يصح أن يكون مبتدع الوجود لذاته، فلا يخلو من حاله، لأنه حتى التقسيم العقدي الذي مر سابقا كل شيء لا يخلو من ثلاث حالات، إما يكون مفهوم الشيء، إما يكون مفهوم الشيء لا وجود الشيء، مفهوم الشيء ومفهوم الوجود ما لا يخلو من حال من ثلاث حالات، اما ان يكون واجب الوجود ذاته او ممكن الوجود ذاته او ممتنع الوجود ذاته. فالفناء لا يصح ان يكون ممتنع الوجود ذاته، ويلزم اما ان يكون واجب الوجود لذاته او ممكن الوجود لذاته. فلان الفناء اما ان يكون واجب الوجود بذاته او ممكن الوجود، واستثمار باطلان. اما الاول فلانه قد كان معدوما، لانه الفناء كان معدوم ثم يوجده الله سبحانه وتعالى من العدم، وهذا الدليل على انه لم يكن واجب الوجود لذاته، باعتبار واجب الوجود لذاته لا بد ان يكون قديما ازليا ابديا كما مر سابقا، لا اول له ولا اخر له، هو الاول هو الاخر. اما الاول فلانه قد كان معدوما، والا لم يوجد الجواهر. اذا كان مثلا موجود لم يوجد الجواهر، باعتبار الفناء دائما يضيء الجوهر، فاذا كان موجود من قبل يلزم انه لا يوجد الجواهر، يعني يلزم عدم وجود الجواهر مطلقا. بمجرد ان يكون الفناء قديم ازلي كان مع الله سبحانه وتعالى، يجب ان بتاتا لا يوجد العالم ولا يوجد الاجسام، باعتبار الفناء ضد للاجسام، فيلزم عدم وجود الجواهر مطلقا. فلانه قد كان معدوما، والا لو كان موجودا واجب الوجود لذاته كالله سبحانه وتعالى، والا لم يوجد الجواهر ثم صار موجودا، اذا كان معدوما ثم صار موجودا، وذلك يعطي إمكانه. هذا معنى الإمكان على أنه لم يكن فكان، وهذا معنى الإمكان الذات، وذلك يعطي إمكانه. أما الثاني فلأنه يصح عليه العدم وإلا لم يكن ممكنا، أما الثاني فلأنه يصح عليه العدم إذا كان ممكن الوجود لذاته، بعبارة أخرى يكون مسبوق بعدم وملحوق بعدم أيضا، وجود بين العدمين، ممكن الوجود وجود بين العدمين، فعليه يمكن الانعدام والا لم يكن ممكنا. نعم احسن. فاذا وجد يدل على انه كان معدوما فوجد، واذا وجد ايضا يصح فيه الانعدام، لانه لو لم يصح فيه الانعدام يجب ان يكون واجب الوجود لذاته، والحال انه واجب الوجود لغيره، يعني عدم انعدام العله المعلول المعلول الممكن ينعدم من عدام العلة التامة. الإرادة، نحن جعلنا علة العالم إرادة الداري وليس الله سبحانه وتعالى، وهذا هو بيت القصيد، هذا ما يحل مشكلة انعدام العالم، يعني ما يحل لنا مشكلة الفلسفة والفلاسفة على أنهم يقولون العالم قديم بقدم الله، نقول يجب الإيجاب، يجب أن يكون الله موجبا وليس مختارا، وهذا يلزم نفي القدرة، ونفي القدرة كفر، لأنه يلزم نفي الذات باعتبار القدرة عين الذات. فدفعنا مشكلة الفلاسفة بأنه العالم ليس معلول لذات الباري حتى يقال بعدم الانفكاك بين العلة والمعلول، بل العالم معلول لإرادة الباري، وإرادة الباري من الصفات الفعلية، بناء على أنه من الصفات الفعلية، بمعنى إن شاء أراد وإن لم يشاء لم يرد، إن شاء خلق وإن لم يشاء لم يخلق، إن شاء رزق وإن لم يشاء لم يرزق، رزق عامر ولم يرزق زيد، خلق عامر ولم يخلق زيد، أراد بعمر ولم يرد بزيد، بينما الإرادة من الصفات الفعلية، فأراد العالم بوجود هذا الزمان ولم يرد وجوده في الزمان الثاني مثلا، عند خلق العالم مرة ثانية أو عند المعاد وما شابه ذلك، حلت المشكلة، وذلك يعطي إحسانه. وأما الثاني فلأنه يصح عليه العدم، وإلا إذا لم يصح عليه العدم لم يكن ممكنا، فعدمه إن كان لذاته كان ممتنعا، عدمه باعتبار الذات يعني ممتنع الوجود لذاته، معدوم لذاته، يجب أن يكون ممتنع الوجود لذاته وليس ممكنا، والحال أثبتنا أن الفناء ممكن وليس ممتنع الوجود لذاته، فعدمه إن كان لذاته لذات الفناء كان ممتنعا بعد ان كان ممكنا، وذلك يستلزم انقلاب الماهيه، انه الشيء الذي كان ممكنا انقلب الى ممتنع الوجود لذاته، فيجب انقلاب الماهيه وانقلاب الحقائق، وذلك لا يجوز، فلانه يصمل عليه العدم والا لم يكن ممكنا، فعدمه ان كان لذاته كان ممتنعا بعد ان كان ممكنا، وذلك يستلزم انقلاب الحقائق. وان كان بسبب الفاعل بطل هذا الكلام كما مر سابقا، بطل أصل دليلكم، وإن كان بوجوب ضد آخر لزم التسلسل، على أنه هذا الممكن الفناء يوجد بوجوب آخر للزم التسلسل، أنه ذلك الوجوب الآخر يحتاج إلى وجوب آخر وهكذا إلى ما لا نهاية، فيجب التسلسل والتسلسل باطل. هذا ما حصلناه من هذا الكلام الشريف للمصنف. قال: وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النقيضين، يعني أنه يوجد الفناء بسبب وجود الفاعل. مثلا دليلكم، لأنهم تقولون أن الفناء يوجد لا بسبب الفاعل إنما يوجد بنفسه. مثلا قال: وإثبات بقاء لا في محل، هذا بالنسبة إلى الفناء، ما يقابل الفناء هو البقاء، وهو قول بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة على أن العالم موجود لوجود الشرط، بحيث إذا فقد الشرط فقد المشروط. فنحن متى ما أردنا، يعني الله سبحانه وتعالى متى ما أراد أن يبني العالم إنما يبني شرط، إنما يسبق الشرط. فإذا التبى الشرط يستلزم بطبيعة الحال بالحكم العقلي يستلزم انتفاء المشروط، والشرط هو عبارة عن البقاء. يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق العالم خلق معه في وجوده البقاء. البقاء صفة من الصفات كالفناء مثلا، يعني البقاء يقابل الفناء بالضبط. فالله سبحانه وتعالى لما خلق هذا العالم الجسماني خلق مع العالم البقاء، وإذا أراد أن يبني العالم الجسماني لا يبني العالم ابتداء، إنما يسلب منه الشر، يسلب منه البقاء. عندما يأخذ البقاء يلزم انهدام أبطال العالم بجميعه، العالم يلزم أن ينهدم فيكون المعاد عندئذ. والمصنف يرد هذا القول على أن هذا القول أيضا باطل ولا يصح، أنه كيف الله سبحانه وتعالى يخلق البقاء وبانتباع البقاء ينتفي العالم. أقول: ذهب قوم منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر من كبار المعتزلة، إلى أن الجوهر باطل ببقاء موجود لا في محل. طبعا بالنسبة إلى هذا البقاء وقع اختلاف، منهم من قال هذا البقاء عرض من الأعراض، ومنهم من قال هذا البقاء جوهر من الجواهر. بعبارة أخرى، موجود لا في محل يعني هو المحل هو الجوهر، موجود في محل يعني عبارة أخرى على العرض، فقالوا البقاء جوهر أو عرض. هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.